فسبح والأفرح أورتل وافتح في وامدح سيرة البتول القديس دوم بشك كان رجلا تقيا روح رب ساكن فيه رئيس للشمامسة وبتول رب فدي محب الكنائس ناظر للأبدية وحريص على كل الصلوات الكنسية عقد علي الأشرار في طريقه اعترضوا بوداعته تركهم فشتموا وآنوا صمت لشاتمي وصبر بيت كلام هكذا شبه المسيح في احتماله للآلام إيمان وإيمان أبطل صخرته والبنيان كان دايما غاليا بحبه للحنان ذهبوا إلى القاضي وشهدوا زرع لي مثل ما شهد الأشرار على الرب فدي رفض الإدوال أبدا ما درك يا سعد دم اللي فداني في قلبي صار ينبو ضربوا ثم جلدوا ووضعوا عليه القار واستهزى به الأثم والأشرار صدقت الألم صابر بكل خشوع لا تكلم ولا الغر يا طارة يا يسوع احتمل عذاب كتير بفرح وسلام إيمانه كان أقوى من أسوة الآلام لما كان في جهده ينادي الحنونة زارت في استشهاده أدعطت له معونا في يوم 17 برمت بالتالي الأكمل سعيه بسلام وين الفرح الأكلي كان استشهاده سببا في أمر عجيب فمنذ استشهاده علنا رفعت صليب سلام لك يا قديس صرت جديلين مثال بتعلمنا الإيمان والصبر والاحتمال ألمك وعذابك وصبرك وجهدك وثباتك في إيمانك كل استشهادك شجاعة وبراعة شهدت للمصلوب وبتواضع ووداع أكمل المكتوب ضربت لنا الأمثال في قوة الاعتمال إيمانك إيمان أبطال كدس بلا جدال انت بتول في حياتك وطائر في صفاتك بنشوفك يا قديس طاوي في معجزاتك شعبك وطوبك والملائكة تهنئك وبك للنورانية المسيح يكللك نحن أولادك نتمثل بحياتك فاذكرنا دائما وعنا بصلاتك تفسير اسمك وكل المؤمنين الكل يقولون يا إلى القديس دوم بشك عنا أجمعين خير Jesus. أمين أمين سيوسا أكسيا Marias mavem pensotiren tevkenen novi, nani voltovem evsoisere, via slovoros em martiros vi agios et ombesein tevkenen. Ia melega villa ila asaider aluvedit alveha ozukurne, قدام الرب ليغفر لنا خطايانا المرضى الذين رقدوا يا ربنا يحقهم إخواتنا الذين في كل شدة يا رب يباركنا الله ولنبارك اسمه القدس في كل حين تسبيحته دائما في أوان جيب المرود جيب يوتن مبشيرين انبب اسوى فترية سجيك بولتن اوشتموت تنبيوناس يا رب اسمعنا يا حمنا يا رب باركنا يا ابن الذي في السماوات الظاهر الناس خدت على المواعيد المتأخرة فالناس اتأخرت الناس جاية بدري والناس لسه ما جاتش فممكن نقول مع بعض ترتيل على بقية الشعب يتجمع يعني. اتفضل يا استاذ جورج. نقول ترنيمة العذراء صفحة 277 صفحة 277 يا قديسة مريم يا قديسة مريم يا كل المنى يا أم المعظم صلي لأجلنا يا عذر العذارى يا بكر البقرة يا نبع الطهارة صلي لأجلنا يا قديسة مريم يا كل المنى يا أم المعظم صلي لأجلنا يا أم الوحيد يا أم الحبيب يا أم الفريد صل لأجلنا يا قدي يا كل المنى يا أم المعظم صل لأجلنا يا مريم يا أمي يا عرف بضعفي يا عذرا يا عوني صل لأجلنا يا قديسة مريم يا كل المنى يا أم المعظم يا من إلهك ابنك وعملتي في بطنك لأنه يحبك صل لأجلنا يا قديسة مريم يا كل المنى يا أم المعظم صل لأجلنا يا شمس الأجيال يا منبع الكمال يا مبعث الأمال صل لأجلنا يا يا كل المنى يا أم المعظم صل لأجلنا يا قديسة مريم يا كل المنى يا أم المعظم صل لأجلنا مثلا الناس اللي تأخرت بقى هي اللي خسرانة. احنا يباركنا في هذا المساء جناب الأب المبارك أبونا بشوي القمص بطرس كان كنيسة الشهيد العظيم مرجلجس بتسوق، وأبونا بشوي غني عن التعريف، أكيد كلكم بتشوفوه على سي تي في، وبتتابعوا أبونا كاهن مبارك ومملوء وعظاته دسمة. فأنا كان نفسي أقعد وأحضر، بس احنا عندنا اجتماع كهنة تحت فاضطر أنزل، ولكن هبقى أسمع العظة في التسجيل، وربنا يدينا كلنا بركة ونعمة أن نكون سمعين وعملين بالكلمة. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. هنقرأ لأجل تعليمنا في البداية آيات من رسالة معلمنا بطرس الرسول، الرسالة الأولى الإصحاح الأول. أيضا بيقول معلمنا بطرس: كأولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهلاتكم، بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة، لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس. وإن كنتم تدعون أبا الذي يحكم بغير محاباة حسب عمل كل واحد، فسيروا زمان غربتكم بخوف، عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقدموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم يسوع المسيح. مجدا للثالوث القدوس. حقيقة بشكر ربنا أن أنا فزتكم النهاردة. هو المفروض أن كان يبقى معكم أبونا بطرس، وزي ما أبونا قال أن احنا عندنا اجتماع كهنة تحت، فاجتماع الكهنة شغال لسه. سيدنا الحقيقة يعني كلف ضعفي أن أنا أبقى فزتكم من دلوقتي بدل أبونا، فحظكم كده وتستحملوا. كل سنة وانتم طيبين. انا فرحان ان انا في هذه البيعة المباركة، بيعة القديسة العذراء مريم وقديستهم بشاي بدمياط، وانا اول مرة اقف اتكلم في الكنيسة هنا، فدي بركة كبيرة انا ما استاهلهاش، لان اكيد الاباء اللي بيقفوا مكاني هم اباء عظام جدا، وانا ما جيش فيهم حاجة صغيرة يعني. الحقيقة انا يعني لما سيدنا فاجئني دلوقتي عايز اتكلم في موضوع، احنا بنحتفل هذه الايام بعيد قديس هو العظيم سيدهم بشاي. هذا البار اللي عاش بكماله وبقداسته خلال فترة وجوده هنا على الحياة لكي ما يلقب بالقديس، عاش حياة القداسة اللي كتير قوي بنطلبها وبنتمناها لكلنا لحياتنا ولولادنا. كتير قوي لما بنطلب من ولادنا انهم يعيشوا حياة القداسة، ولادنا يمكن يستعجبوا شوية، يا ابونا قداسة ايه؟ الموضوع ده كبير علينا قوي. هل ممكن ان احنا ننفذ هذه العبارة اللي ذكرها معلمنا بطرس الرسول النهاردة، عبارة كونوا قديسين كما ان اباكم الذي في السماوات هو قدوس؟ هو ده كلامنا النهاردة. عايز بنعمة ربنا اتساءل معكم، هل من السهل ان احنا نبقى قديسين؟ وايه هي القداسة؟ وازاي نعرف ان الانسان ده عايش حياة القداسة؟ او كيف اعرف انا ان انا ممكن اعيش في حياة القداسة؟ لان ده شيء مهم، لان القداسة ليها ملامح. عايز النهاردة بنعمة ربنا اتعلم معاكم ما هي ملامح القداسة في حياتنا، كيف يكون أو كيف نكون نحمل في داخلنا ملامح القداسة. معلمنا بطرس الرسول في رسالته النهاردة قال كونوا قديسين. هل احنا نعرف يعني ايه قداسة؟ هتسأل في الاول سؤال يعني ياريت يعني نتناقش مع بعض فيه. هل في نظركم ان القداسة تعني اللا خطية؟ عارفين يعني ايه لا خطية؟ يعني الامتناع التام عن الخطية. ايه رأيكم؟ هل القداسة تساوي اللا خطية؟ عفكرة انا بحب تردوا علي. ايه رأيكم؟ هل مش مني ده، هل القداسة تعني ان مفيش خطية خالص؟ ايه رأيكم؟ هل المفهوم الصحيح للقداسة هو ان لا توجد خطية للانسان؟ ها شايف ناس بتقول لا. ايوة طبعا لا. هل يوجد احد بلا خطية؟ كتاب المقدس ما قال لا، ما ينفعش، ما فيش. هل يوجد انسان معصوم من الخطأ؟ هل ممكن اقول ان فلان ده مش ممكن يغلط؟ ما اعتقدش. عشان كده الكتاب المقدس قال عبارة مشهورة قوي، قال ان الجميع زاغوا وايه وفسدوا، وقال كمان كم تكملة للآية، قال ليس مع من يعمل الصلاح ولا ايه ولا واحد، الكل زاغوا وفسدوا. فالخطية يا اخواتي سادت الى العالم كله والبشرية كلها. فاذا المفهوم الاول للخطية ان هي او للقداسة انها لا خطية مش مظبوط. طب اقول لكم مفهوم تاني، هل ممكن اقول ان القداسة هي اللا دينونة؟ اقولها تاني، احنا قلنا انها مش اللا خطية. اللا خطية يعني ايه؟ فيش خطية. طب هل القداسة ان الانسان يعيش بلا دينونة؟ ما هو القديس مش هيدان لانه عايش حياة قداسة. ايه رأيكم؟ صح الكلام ده؟ ها؟ انتوا جاوبتوا على دي الاولانية ان لا خطية، قلتوا لي لا لان ما فيش حد بلا خطية. طب التانية بقى، هل القداسة تعني اللا دينونة؟ يعني الانسان اللي عايش في القداسة ده مش حيودان؟ ايه رأيكم؟ ها؟ في دينونة طبعا، لان البار والقديس يقف مثله مثل الخاطئ قدام الديان العادل، يجازي كل واحد حسب عمله ان كان خيرا وان كان ايه شرا. فالدينونة موجودة لكل انسان دائم في حياته، ما دام عايش في حياة الجهاد المستمر، سواء قديس سواء ما كانش قديس، سواء كان خاطي، هيقف قدام الديان العادل. عشان كده هيقف قدام الديان ويقول كده عبارة: لا تشمتي بي عدواتي، انا كل ما اسقط اقوم. عشان كده يقولوا ايه، وده اللي انا عايز اقوله لكم النهاردة كبداية الحديثي، ان مفهوم القداسة ثلاث كلمات في منتهى الاهمية. خلي بالكم معايا بقى، الانسان اللي عايز يعيش حياة القداسة يحط قدامه هذه الثلاث عبارات. اول عبارة بتقول اجاهد كي لا اخطئ، العبارة الثانية بتقول اكرس قلبي لله، العبارة الثالثة بتقول ان سقطت اقوم. اقولهم تاني، خلي بالكم دول مهمين قوي، اجاهد كي لا اخطئ. يعني ايه؟ يعني انا بعيش حياتي كلها ان انا مغلطش. القداسة هي تعني ان انا مستمر في جهادي باستمرار. عشان كده مش ممكن انسان يعيش بلا جهاد. الجهاد المستمر، المقاومة للخطية باستمرار، هي دي القداسة. القاعدة هي انني اجاهد، والاستثناء هو انني ممكن اقع في الخطية مش العكس. تعرفين ايه مشكلتنا؟ ان القاعدة هي ان انا واقع، ان في خطية، والاستثناء ان انا ممكن يوم ابقى تايب كده، يعني احتمال في يوم كده ابقى تايب. لا، ده المفروض ان القاعدة تبقى في حياتي هي الجهاد، والاستثناء هو ان انا ممكن اقع. فالجهاد مطلوب كخطوة اولى في طريق القداسة. يبقى اجاهد كي لا اخت. التانية بقى، ايه اللي يساعدني في طريق الجهاد؟ هو ان يكون قلبي دائما مكرس لله. فين يعني ايه مكرس؟ كلمة تكريس يعني تخصيص، تقديس، المكرس، المقدس، المخصص، يعني حاجة بتاعت حد. انا اكرس الاواني بتاعت المذبح، مش انا طبعا، سيدنا يكرس الاواني بتاعت المذبح لكي ما تخصص للمذبح. كانت قبل ما تكرس اسمها الاواني، لكن بعد ما تكرست بقى اسمها اواني مقدسة، اواني للمذبح، اواني للخدمة. لا يجوز اطلاقا ان انا استخدمها في حاجة تانية، ولو استخدمها بتاعتها في حاجة تانية هتبقى مشكلة. ما ينفعش على فكرة، يعني لو جيش الناس من الحلوين دول يمسك الاواني دي بايديه، لا لا لا لا، ممنوع. ليه؟ دي خاصة بالخدمة، اللي يمسكها بس الكاهن، مكرسة، مكرسة ربنا. تخيل كده ان انا لو استخدمت الاواني ده في غير استخدامها العادي، يعني لو يعني على سبيل الفكاهة، يعني لو كبت الاواني دي وكلت فيها اي اكل، يعني ينفع؟ لا طبعا، جريمة، جريمة لا تخطف. ليه؟ لان استخدمت ما هو مكرس لله في غير استخدامه. طب انا عايز اقولك، فودانك حاجة، الا تعرف انك مكرس الى الله مثلك، مثل الاواني، واهم كمان. ما الاواني دي ممكن تدوب، ممكن تخلص، اي حاجة تضيع، لكن انت مكرس لربنا كروح. انت في سر الميرون لما اتعمدت وطلعت بعد المعمودية، دشنك ابونا ب36 رشمة بالميرون في كل انحاء جسمك، فانت مكرس الى الله. والكنيسة بتساعدك على ده من اول لحظة ميلادك. تدخل المعمودية تلبس المسيح، تطلع من المعمودية تدهن بالميرون، يسموك بقيت مخصص لربنا، دشنك لربنا. تتناول باستمرار، يثبت فيك المسيح: من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا، وانا ايه؟ وانا فيه. التوبة تجدد عهدك مع ربنا، عهد المعمودية. عيد الكنيسة تشفيك بسر مسحة المرضى. عايز تتجوز، الكنيسة تجوزك روح واحد بجسد، جسدين يتحولوا لجسد واحد بالروح القدس. ايه الحلاوة دي؟ ويخدم ده كله سر الكهنوت العظيم. فالكنيسة بتجعلك قدوس لله. فكرة كلمة قدوس في العهد القديم مخصصة لأن الإنسان يبقى قدوس الله. يقول لك كل فاتح رحم يبقى اسمه قدوس لله. الذكر اللي فاتح رحم اسمه قدوس لله. يعني إيه قدوس؟ يعني مخصص لربنا، معزول ومفصول تماما لكي ما يعيش مع ربنا. فالابن البكر كان قدوس لربنا. كمان في العهد القديم كانت العشور هي قدوس الله، يعني العشور دي بتاعت ربنا ومخصصة. فإذا القداسة هي إفراز لله. يبقى أول واحدة أجاهد لكي لا أخطئ، وعشان أجاهد أنا محتاج أن أنا أبقى مخصص قلبي لربنا. تقول لي يا رب أنا محتاج أحب حاجة تانية، أقول لك لا، لأني لا يجتمع النور مع الظلم، ما ينفعش. الله مع بلعال ما ينفعش، الله مع المال ما ينفعش، وهكذا. النمرة التالتة أو الحاجة التالتة في القداسة، احنا قلنا تلات عبارات: أجاهد كي لا أخطئ، أنا عايزكم تحفظوا. التانية أكرس أو أخصص قلبي لربنا. التالتة بقى، أنا قلت لكم في الأول إن القداسة مش هي اللي خطية. طب افرض غلط، يقول لك إن سقطت أقوم. هو ده المهم، بسرعة أقوم. عايز أقول لكم على معلومة مش عارف عارفينها ولا لأ، واللي مش عارفها يعرفها. هو ربنا لما هيحاسبني هيحاسبني على خطيتي ولا على حاجة تانية؟ ايه رأيكم؟ معلش جاوبوني على السؤال. انت هتقف قدام ربنا هتحاسب على خطاياك؟ صح؟ صح؟ لا. مش عارف تعرفين المعلومة دي ولا لا. الله عندما يحاسب يحاسبك على خطيتك التي لم تتوب عنها. فهمتوا دي؟ اصلا تفرق كتير. اصلا انا لو انا فاهم ان ربنا بيحاسبني على الخطية وبس، تبقى مشكلة، مش هعرف اتوب. لكن ربنا لما بيقف يحاسبني، يحاسبني على الخطية التي سقطت ولم اقم منها. وقعت في الخطية وما عرفتش اقوم، هي دي اللي اتحاسب عليها. لكن انا ضعيف وربنا عارف ان انا ضعيف، وعارف ان خطاياي كتيرة وممكن اقع مرة واثنين وثلاثة. ده قال لك الكتاب ان الصديق يقع في اليوم كم مرة؟ كم مرة؟ سبعة. وده سبعة رمز الكمال عموما في الكتاب. بس قال اهم حاجة في العبارة دي انه بعد السبعة يعمل ايه؟ يقوم. اهم حاجة انه يقوم. عشان كده داود النبي يقول لا تشمتي بي عدوتي. ليه؟ لاني ان سقطت اقوم. هو ده المهم. فالحقيقة الموضوع بتاع القداسة اهم نقطة فيه هو ان انا احاول للشيطان، اظهر للشيطان دايما انك ما بتغلبنيش. اصل يقولوا في فرق بين كلمتين مهمين قوي: السقوط والهزيمة. في فرق بين الكلمتين دول ولا لا؟ اه طبعا فرق كبير. السقوط مش بالضرورة ان يؤدي الى الهزيمة، ممكن يؤدي الى الهزيمة، لكن الهزيمة هي النهاية. انا ممكن اسقط لكن لا اهزم. زي واحد ممكن ينضرب ضربة في ماتش ملاكمة مثلا، ممكن واحد ياخد بوكس محترم لكن ما يتهزمش في الاخر، ممكن يطلع متشلفط بس يطلع فايز، مش كده ولا ايه؟ فالسقوط لا يعني الهزيمة، وهناك فرق كبير. انا ممكن اسقط مرة واثنين وثلاثة لكن اوعى تتهزم. لو اتهزمت هنا هتقف قدام الديان العادل ويحاسبك. خلي بالك من النقطة دي، الفرق كبير قوي بين السقوط والهزيمة. تقول له كده: لا تشمتي بي عدوتي لاني ان سقطت ايه؟ اقوم. مرة واحد بعت لسيدنا البابا شاب، بعت له ورقة يقول له ايه؟ يقول له: سيدنا انا شاب بأسقط كثيرا في الخطية، وكل مرة اقوم فاسقط، كلما اقوم اسقط، كلما اقوم اسقط. راح مالي الورقة كلها بالكلمة دي: كلما اقوم اسقط، كلما اقوم اسقط. عايز يثبت لسيدنا ان المرات ايه كتير، يعني المرة مش عارف يعدها من كثرة المرات اللي وقع فيها. سيدنا قال له تعليق لذيذ قوي، قال له: يا ابني لماذا لا تقول كلما أسقط أقوم؟ هو في فرق؟ ايه رأيكم انتوا؟ في فرق بين انه يكتب كلما أقوم أسقط او انه يكتب كلما أسقط أقوم؟ في فرق؟ فرق كبير جدا. صاحبنا الاولاني شايف نفسه ايه؟ واقع. لكن سيدنا عايز يفهموا المعلومة زي ما قلت لك في الاول، القاعدة ان انا واقف مش ان انا ساقط. كلما اسقط اقوم. ويبقى السقوط حالة استثنائية والقيام هو الحالة اللي أنا ماشي فيها باستمرار وهي دي وضعة حياتي. يبقى هي إيه القداسة؟ افتكر نمرة واحد أجاهد كي لا أخطئ، نمرة اتنين أكرس قلبي لله، نمرة تلاتة إن سقط أقوم. يبقى فاضل سؤال نحطه قدام عينينا، القديسين دول شكلهم ايه عشان ابقى زيهم؟ ما هو انا ايه؟ الكتاب حطينا عبارة جميلة قوي بتاعت انظروا الى نهاية سيرتهم وتمثلوا بيمن. انا المفروض لما بحتفل باي قديس من القديسين، قديستهم بشاي، قديسة دميانة، ماري جرجس، اي حد، بحطه قدامي شفيع وقدوة. ليس فقط شفيع اطلب منه طلبات نجح لي ولادي اقف معايا في البتاعة دي، لا كمان لازم احطه قدامي قدوة. يا ترى شكل القديسين دول كان ايه؟ انا بنعمة ربنا عايز اقول لكم النهاردة ان القديسين لهم ملامح. هذه الملامح سبعة هحفظه لكم بنعمة ربنا النهاردة. نحط كده الملامح دي قدام عينا زي ما حفظنا ايه هي القداسة التلاتة دول، بعد اذنكم كمان هنحفظ مع بعض السبع حاجات دول، نسميهم كده مع بعض ملامح القديسين. هذه الملامح بعد ما نقولها مع بعض تسأل نفسك، وانا طبعا قبليكم، انا احمل هذه الملامح ام لا؟ جايز اكون شايل واحدة فيهم، اتنين بعرف اعمل حاجة من اللي انا حاولها دي دلوقتي، طب لو الحاجات التانية مكسل فيها شوية اتشطر. ايه رأيكم، موافقين؟ النهاردة ناخد الدرس ده، هنتعلم ما هي ملامح القديسين لكيما نتعلم من القديسين. وعلى فكرة السبع حاجات اللي حولهم دول لو قريتوا اي سيرة القديس هتلاقوها ماشي عليه تمام. لو بتحبوا حد من القديسين وقعدت تفكر في ذهنك دلوقتي هتلاقي السبعة دول هم دول. حولهم السبعة كلهم وبعدين نتناقش في واحدة واحدة. القديس يعرف اولا كيف يتعامل مع جسده بنجاح. نمرة اتنين يعرف كيف يستفيد من الالم في حياته. نمرة تلاتة يعرف كيف يعيش الوصية وينفذها. نمرة اربعة يعرف كيف يعطي قيادة حياته للروح القدس الساكن فيه. نمرة خمسة يعرف كيف يشترك مع الكنيسة. نمرة ستة يعرف كيف يشبع بالكتاب المقدس. نمرة سبعة يعرف كيف يتعلق بالسماء. ايه رأيكم؟ اظن ما حدش لسه فاكر ولا واحدة من اللي انا قلته، بس بنعمة ربنا هنخرج حافظينهم. انا على فكرة بحب الحكاية دي قوي، وانتوا عددكم قليل فحاف بره واحنا طالعين نسمع الواحد واحد، مش هناخد وقت كتير يعني، فلازم تبقوا حافظين عشان نطلع حافظين الكلمة دي. تمام؟ بصوا هقول لكم تحفظوهم ازاي عشان انا حفظتهم كده. اللي انا قلتهم دول سبع افعال، اللي بالكم يعني سبع عبارات يحملون سبعة افعال: يتعامل مع جسده، يستفيد من الالم، يعيش الوصية، يعطي حياته للروح القدس او قيادة حياته للروح القدس، يشترك مع الكنيسة، يشبع بالكتاب، يتعلق بالسماء. اظن كده بقوا اسهل صح؟ ولما هشرحهم اكتر هعيدهم كتير ونحفظهم مع بعض. نمرة واحد، القديس اول ملمح فيه انه يعرف ان يتعامل مع جسده بنجاح. تقول يعني هو الجسد ده محتاج حد يعرف يتعامل معاه؟ الحكاية مش سهلة زي ما انتم متخيلين. الجسد كجسد كلحم ودم ممكن يبقى سبب بركة كبيرة جدا ليا، وممكن يبقى سبب نكبة كبيرة ليا. متفقين معايا في كده ولا لا؟ لكن اساسا ربنا حط الجسد هيكل للروح القدس. اجسادكم هي ايه؟ هي هيكل لروح الله الساكن فيكم. ده مش عايزة كلام يعني. ربنا اساسا، لان عشان بس ما اقولش كلام في الاول حد يزعل منه، ان ربنا لما خلق جسدنا خلقه للبركة، خلقه لكي ما يكون هيكل ليه. وما ربنا ما يعملش حاجة فيها شر ابدا. احنا اللي بخطيتنا استخدمنا جسدنا للشر، فالجسد في المفهوم المسيحي ليس هو شرا في حد ذاته، بل هو بركة كبيرة جدا. اوعى حد يفتكر ان الجسد هو مجرد مصدر للخطية اطلاقا. الجسد في الكتاب المقدس في كتير من العبارات زي ما قلت لكم هو هيكل لربنا ومكرم جدا. سأقول لكم بصراحة، الكتاب المقدس استخدم الجسد بمفهومين او معنيين لكلمة الجسد، الاثنين بعاد عن بعض تمام، واحد يمين واحد شمال. المعنى الاول زي ما قلت لكم في الاول، الجسد كمسكن للروح القدس وكهيكل للنفخة الالهية اللي ربنا حطها في الانسان واودعها فيه، زي ما قلت لكم الاية المشهورة اللي قالها معلمنا بولس الرسول في رسالة كورنثوس الاولى الاصحاح 6، قال اما لستم تعلمون ان جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم. من هنا يبقى متأكدين ان ده للكرامة، الجسد هو شيء مكرم جدا ويحتاج لكل تقدير لان ربنا ساكن فيه. لكن المعنى الثاني هو الانسان العتيق، الجسد بمفهوم الانسان الفاسد اللي جوانا، اللي قال عنه معلمنا بولس الرسول اقمع جسدي واستعبد، اللي قال عنه معلمنا بولس الرسول الذين هم للمسيح قد صلبوا ايه، قد صلبوا الجسد مع الاهواء والشهوات. مش ممكن بقى ان الجسد اللي قاله بولس الرسول في رسالة غلاطية 5 اللي اتصلب ده هو نفسه الجسد اللي قال عنه انه هيكل روح الله؟ لا طبعا، الفرق كبير جدا. للأسف الشديد كتير مننا بقى بيخلط ما بين المعنيين تماما، فيبص للجسد بمفهوم انه هيكل روح الله على انه مصدر للخطية، يبتدي يحتقر او يقول انا مفروض اقمع جسدي واستعبده. لا يا حبيبي، القديس بقى، خلي بالكم احنا بنتكلم في ملامح القديسين، القديس بقى والانسان اللي عايز يعيش حياة القداسة يعرف امتى يكرم جسده وامتى يقمعه. امتى؟ لان في معنيين مهمين قوي في الكتاب اللي هو بتاع يقوت ويربيه، عارفين اللي بنقراه في الاكليل في افسس 5، يقول فانه لم يبغض احد جسده قط بل ايه، بل يقوته هو ايه ويربيه. فمرة يعرف يقوته ويربيه ومرة تانية يعرف يقمع. فالانسان القديس او اللي عايز يعيش حياة القداسة يعرف يفرق بين المعنيين دول. يعني اديك مثل عشان تفهموني اكتر، جسدي ميال للخطية في الحالة دي اعمل فيه ايه؟ رد انت، اعمل فيه ايه؟ اقوته؟ اربيه في الخطية؟ لا طبعا، مفروض في الحالة دي اعمل ايه؟ اقمعه، اسلبه مع الشهوات زي ما قال معلمنا بولس. فلو في ميل للخطية لا. طب جسدي عايز يصلي وعايز يقرب من ربنا وعايز يعمل خير وعايز يعمل يعني مثلا انا نفسي اروح اعمل افتقاد، نفسي اروح اعمل خير لده، في الحالة دي اعمل ايه؟ اقوت ولا لا؟ اقوت واربيه. على فكرة دي نصيحة للاباء والامهات كمان، لازاي نتعامل مع اولادنا من الناحية دي. لما احس ان اولادنا نفسهم، يعني مثلا يجي لي ولد ابوه يعني يقول يا ابونا نفسي اصوم بس بابا مش راضي. طب ليه؟ هل انت كده بتقود جسد ابنك؟ لا بالحالة دي انت بتقمعه، ده غلط. الولد نفسه يصوم، نفسه يصلي، نفسه يسبح ربنا، نفسه يسهر في 7 و4 في كياك مثلا وانت تقوله لا يا ابني روح، لا. لكن نفسه يلعب، نفسه ينام للظهر، نفسه ما يروحش الكنيسة، في الحالة دي لازم تعلمه كيف يقمع جسده ويربيه. فهمتوا الحتة دي؟ يبقى اول نقطة ان القديسين يعرف كيف يتعامل مع هذا الجسد، امتى يقول له لا انت مش مفروض تاخد اللي انت عايزه، وامتى يقول له لا اعمل اللي انت عايزه. احنا مشكلتنا في كده، الانسان اللي بيعيش في الخطية للأسف يطيع جسده. الكنيسة بتعمل ايه؟ تيجي تقول لك صوم، طب ليه بتصوم؟ عشان ما تطيعش جسد. اصل اهم حاجة ان انا اعرف اقول لجسدي لا، اعرف اقول لشهواتي ورغباتي لا. انا جعان دلوقتي بس النهاردة صيام، انا صايم انقطاعي للساعة 3 بس انا جعان، لا مش هتاكل دلوقتي، اهو ده القمع. فالكنيسة بتعلمنا من خلال الصوم، من خلال ممارسة المطنيات مثلا، انت بتقمع جسدك. انتوا عارفين يا جماعة، وقفتك في الصلاة هي تدريب لجسد. انا بزعل قوي لما الاقي واحد بيوقف يصلي ازاي، عامل كده ورجلي فوق ورجلي تحت، واللي يقول لي ابونا ممكن اصلي وانا قاعد، اصل رجلي بتوجعني قوي. يا جماعة ما ينفعش، انت بتدرب جسدك عشان تعيش حياة القداسة. لازم تقود جسدك لكي ما يرفع بروحك او يرتفع بروحك للسماء. يبقى دي اول واحد، القديس يعرف يتعامل مع جسده بنجاح. كلمة بنجاح دي مهم، مش يديله اللي هو عايزه. نمرة اتنين، خلي بالكم، نمرة واحد يعرف يتعامل مع جسده، نمرة اتنين يعرف كيف يستفيد من الالم في حياته. الألم والتجارب التي يسمح بها الله لنا هي مدارس في حياتنا. الشخص الذي يريد أن يعيش حياة القداسة إذا جرب لا يحزن بل يفرح، زي ما قال معلمنا يعقوب، احسبوه كل فرح يا إخوتي عندما تقعون في تجارب متنوعة. مش بس بيفرح، خلي بالكم من النقطة دي، انا ما قلتش القديس يفرح بالالم، ده انا قلت يستفيد بالالم. تقول لي طب هو يا ابونا الواحد يستفيد بالالم ازاي؟ يعني لو جالي تجربه باي شكل، الم مرض، الم ضيقه، باي شكل، استفيد منها ازاي؟ عشان تستفيد من الالم لازم تسال نفسك، انا واخد الالم ده ليه؟ ليه ربنا مجربني؟ تتساءل لماذا التجربه في حياتي، بس لازم تتساءل وتكون صادقا مع نفسك جدا في الإجابة. أصل كتير مننا بيسأل نفسه، وأنا واخد الألم ده ليه؟ أنا ما استحقش، ده أنا أحسن واحد في الدنيا، هو ربنا يعني ساب الدنيا دي كلها وبيجربني أنا؟ ويبقى عنده نوع من التذمر الذي من بسببه لا يقبل الألم. ده غلط، لازم تبقى صادق مع نفسك. أنا ربنا مجربني، أنا فيها حاجة، أنا فيها مشكلة. الله بيجرب الانسان وربنا بيجربه للشر عشان ما يقعش في خطيه مثلا، او ممكن يكون بيجربك عشان يحميك. مش معلمنا بولس الرسول قال كده؟ فاكرين لما قال اعطيت شوكه فين؟ في الجسد. طب هو بولس كان محتاج شوكه في الجسد؟ ايه رايكم، هل بولس كان محتاج للتجربه ده؟ من كثرة الألم بتاع التجربة بتاعت الشوكة دي، شوكة يعني كان زي مثلا نقول زي دمل أو حاجة في ظهره كانت كتيرة قوي. ده كانت تعرفين أنه كان يقعد يلفها بلفائف بعصائب عشان كانت بتنزل زي المدة كده زي الصديد يعني، فكان يقعد يلفها كده عشان ما أربطها، يعني زي ما الواحد بيربط الجرح ولا حاجة. كانت المناديل والعصائب بتشفي مرضى وتخرج أرواح نجس، وما كانش هو بيخف. طلب من ربنا ثلاث مرات ان يرفع عنه الضيقة دي وربنا ما استجابش. بس رب هو قالها بقى، بولس الرسول قال لألا ارتفع بفرط الاعلانات اعطيت شوكة في الجسد، ملاك الشيطان لا طمني لألا ارتفع. بولس الرسول قعد يفكر، وهو ده القديس بقى، انا خدت الشوكة وطلبت من ربنا ثلاث مرات وربنا ما سمعنيش، يبقى اكيد ليه؟ قال لك عشان ما ارتفعش. عشان ايه ارتفع؟ عشان ما تكبرش، عشان ما بصش لفوق. عشان كده لازم تبقى حاطط الده، عشان مشكلتنا ان في فكر خاطئ في دينا ان ربنا بيسمح بالتجارب فقط لكي ما يؤدب، وده مش صح. يعني مش بس ربنا بيؤدبنا بالتجارب، لان ممكن انسان يجرب وهو لا يحتاج التأديب، ممكن، لكن بيبقى محتاج تزكية، محتاج انه يزود رصيده عند ربنا شوية. ربنا محتاج كده يا شيخ، مش مشكلة. او جايز يكون ربنا بيجربك انت عشان يدي غيرك درس، مش مشكلة، بيستخدمك كوسيلة اعلان ليه هو. لسه يوم الحد اللي فات كنا بنحتفل بايه؟ حد ايه؟ امبارح، يعني امبارح، مش اللي فات ده، ما فاتش من زمان. امبارح كان حد التناصير اللي اسمه حد المولود اعمى، يا جماعة مش كده؟ حد ما كنا بنفتكر مولود، اول عبارة في الانجيل بتاعه لما التلاميذ سألوا المسيح قالوا له ايه؟ هذا اخطأ ام ابواه؟ لهم هو لازم، يعني انتوا مخكوا لازم يفكر في كده؟ انتوا يعني لما واحد يبقى عنده مشكله يبقى لازم هو غلط، يا حد غلط من عيلته؟ لا طب مش لازم، وانتوا ده الفكر. اصل دي مشكلتنا، ان ما دام في تجربه يبقى في غلط. هو دا دايما احنا عندنا الفكر ده، لا، ربنا صلح الفكر ده، قال لهم لا هذا اخطا ولا ابواب، بل لكي ما يتمجد اسم الله فيه. ولازم تبقى عارف ان ربنا بيجرب، بس ما بيجربش ازيد مما تحتمل اطلاق. يقول كده الله امين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة ايضا المنفذ لكي ما تستطيعوا ان تحتملوا. مرة كنت بوعظ العظة دي كده في كنيسة، وبعدين كان في طفلة صغيرة كده، قلت لهم بصت، رحت منادي البنت الصغيرة، صغيرة قد كده، قلت لها تعالي ممكن يا بنت تشيلين المنجلية دي، بنت صغيرة كده، البنت طيبة كده، قلت لي أنا؟ لا شيل المنجلية أنا؟ قلت لها شيل يا بنت. فالناس بقى تبص يا بنية أبونا شيل المنجلية إيه، فاتنين تلاتة كده قاموا ساعدوها عشان صوتهم، لا محدش يتحرك في مكانه، ايه هتشيل بالك؟ امها قاعده، امها بقى طبعا قاعده جنبها، ابونا تقيل عليها. قلت لهم انا عارف انها تقيل عليها، قلت لهم لما انا اديتها تشيل المنجليه دي زعلتوا ليه؟ لانها بديها حاجه ازيد منها. طب انا عمري ما هعمل كده، عمري طبعا، ده انا بس بقى بديكوا حاجه كده خارقه، كلكم زعلتوا مني، ما حدش هيعمل كده. طب انا اذا كان انا وانا غلبان ضعيف كده، بني ادم غلبان، بعرف ادي كل واحد على قد شيلته، مش كده ولا ايه؟ يعني ما ينفعش مثلا هجيب جورج اقول له شيل المنجليه هيشيل، لكن تقدر تشيل الكرسي ده يا جورج؟ لا طبعا، انا بعرف ادي كل واحد على قد ايه، على قد شيلته. ده اللي هو مين اللي بيعرف ده؟ انا الغلبان. ما بالك ربنا، الا يعرف هو ايضا ان يعطي كل انسان على قد احتماله؟ اذا كان وانا خاطي غلبان ضعيف، البني ادم اللي قاعد قدامكم ده بيعرف يدي كل واحد على قد احتماله، على قد شيلته. ربنا مش هيعرف يديلك على قد شيلتك. المشكله في ايه بقى؟ المشكلة يا حبيبي ان حضرتك بتدي ودانك للشيطان ساعة التجربة، يقعد يقول لك ده ربنا ده قاسي عليك قوي، ده ربنا مدي لك فوق احتمالك، يا عم وانت عملت ايه يعني عشان تشيل ده كله؟ تقعد بقى الودان تسمع وانت سايب الشيطان. لا يا حبيبي غلط. انت بتتجرب لان كمان ربنا تجرب. اذا كان ربنا نفسه تجرب ويقول كده وفيما هو يجرب يقدر ان يعين ايه؟ يعين المجربين. عشان كده لازم تبقى عارف ان التجربة والالم مش للانتقام، ده التجارب بتعمل حاجات كتير قوي. ده ساعات ربنا يبقى بس مجرد عايز ينقيك من الشوائب. ربنا عايز مثلا، مرة قريت تعبير عجبني قوي قوي قوي قوي، قالت ان واحد من القديسين كتب كده، قال ان التجارب تطبع فينا صورة المسيح وشكله. عجبتني العنوان، قلت عايز افهم القصة. فقال لك ايه؟ قال ان ربنا خلقنا على صورته وعلى مثاله، صح؟ يعني احنا كلنا على صورة مين؟ صورة ربنا، تمام. بس يجي الشيطان والخطية يعملوا ايه في الصورة؟ يبوظوه، يشوهوه. يوم ربنا يسمح بالتجارب عشان يرجع الطبعة تاني، طبعة صورة المسيح فيك مرة تانية. فالتجارب بترجع، وكأن التجارب هي عمليات تجميل ليك لصورة المسيح، ترجعك للصورة اللي احنا فيها. عارف انت لما تبقى واحد يبقى يعني دخل في مشكلة كده مثلا، محتاج عملية تجميل، فيجي يعمل ايه دكتور التجميل بقى الشاطر؟ يجيب صورته هو عليه اللي كان عليها بقى الحلوة اللي قبل المشكلة دي، ويحطها كده ويحاول يرجع له الملامح بتاعه. اهو ربنا بيعمل كده، حاطط صورة ليك، بس الصورة دي صورة مين؟ صورة المسيح اللي انت على صورته. فاهمين الفكرة ازاي؟ يطبع فينا. فالتجارب هي عمليات التجميل. على فكرة العبارة دي مش انا اللي قلتها، عشان بس هدي الحق لاصحابه، على العبارة دي قايلها ابونا بشوي كامل اسكندرية لو تعرفه، هو اللي كاتب العبارة دي. عشان كده التجارب حلوة، التجارب بتطبع فينا المسيح، التجارب بتزكينا للسماء. يبقى القديس يعرف اول حاجة يتعامل مع ايه؟ جسد. نمرة اتنين، يستفيد من الالم، هسمع. نمرة تلاتة، يعرف ان يعيش الوصية وينفذها. ربنا قال كده، طوب اللي بيسمعوا كلام ربنا وبيحفظوه. هل انتم فاهمين الايه دي ولا لا؟ الايه اللي بتقول طوبى لمن يسمعون كلام الله وايه ويحفظونه. تعرفينه يعني ايه؟ عارفين العباره دي معناها ايه ولا لا؟ يسمعون دي عارفينها، انا بسمع كلمه ربنا، ويحفظها يعني ايه؟ يحفظها يعني ايه؟ يعني يحفظها، يعني لما اجي اقول لك سمعها ايه؟ تسمعها، مش كده؟ غلط. يحفظها يعني يشيلها، خبيها، يعرف اين يحفظ الوصيه. دي نقطه في منتهى الاهميه. عشان كده الانسان اللي بيبقى زي اللي بيعرف يحفظ كلمه ربنا شبهه الكتاب بالارض الجيده. فاكرينها المثل الزارع اللي بتدي زرع في الاخر؟ فالانسان اللي عنده ملامح القديسين بيعرف يعيش الوصيه مظبوط، يعرف يحفظ الوصيه. اصل الحفظ ده سهل قوي قوي قوي. فاكرين لما قال له هذه كلها حفظتها منذ ايه؟ منذ حدثاتي. قال له ابني مش على الحفظ، الحفظ سهل. ليس كل من قال يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، ما هو حافظ يا رب يا رب يا رب يا رب حافظ. عارفين يقولك ده حافظ مش فاهم. دايما يقولوا كده، في واحد يذاكر يقولك حافظ مش فاهم. ناس كتير بتبقى حافظه ومش فاهم، مش عارف الوصية تتحط فين. تقولي طب انا اشيل الوصية دي فين؟ لو انا اديتك جوهرة ثمينة جدا جدا هتشيلها فين؟ خزنة؟ طبعا مش كده ولا ايه؟ مكان امين عندك. طب الوصيه بتاعت ربنا ثمينه قوي هتشيلها فين؟ حتى عارف يحفظ وصيه ربنا فين؟ سؤال مهم ده، سؤال اين يحفظ الوصيه؟ ها؟ قلبي. برافو عليك، تمام. قلبك هو المكان الاول اللي تحفظ فيه الوصيه. بس على فكره الكتاب المقدس ما سابلناش ان احنا ما نعرفش نجاوب على السؤال ده. نفسي ارجعكم شوية في الكتاب المقدس لسفر التثنية صح 6 من أول آية 4 لآية 9. هي دي الآيات دي اسمها أماكن حفظ الوصية. يلا ادوكوا حاجة كده تعرفوها تشيلوا الوصية فين. يقولك اسمع يا إسرائيل، الكتاب اللي قال كده، الرب إلهنا رب واحد، تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك. دي الوصية. بعدين راح مكمل قال ولتكن هذه الكلمات التي انا اوصيك بها اليوم. ها اعمل فيها ايه بقى؟ قال له على قلبك زي ما انت قلت، قصها على اولادك وتكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين تقوم، اربطها علامة على ايديك ولتكن عصائبا بين عينيك، اكتبها على قوائم ابواب بيتك وابواب. قولها تاني. على فكرة لو انا قلتها هتعدوا معايا كم مكان، لان يعني دي اماكن حفظ الوصية. على قلب، قصها على اولادك وباستمرار تقوم وتنام وتتكلم فيها مع اولادك. قال بعد كده تربطها علامة على ايديك، عصائب على عينيك، على قوائم ابواب بيتك وابواب. يبقى كم مكان؟ 5. بسرعة كده تحفظوهم، قلبك واولادك ايدك عينك باب بيت. تاني، انا بحب الحفظ قوي على فكرة، قلبك وولادك ايدك عينك بيتك باب بيتك. مش معنى الخمس اماكن دول؟ كلكم حافظين القلب مش كده؟ القلب ده مهم قوي على فكرة، القلب، لان الكتاب قال من فضلة القلب يتكلم اللسان، مش كده؟ وان القلب مش هو مش بس العضو اللي هو بيطلع دم ده، لكن القلب ده اهم شيء. الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشرور. فلو أنا حافظ الوصية في قلبي هيطلع إيه؟ كلمة ربي صح؟ قلبك. ولادك تسليم، مهم أوي حكاية ولادك، تسليم الروحي لولاد ده، وصية ربنا دي مهمة أوي في الموضوع ده. وما قالكش ولادك وسك، قالك تتكلم بها حين تنام وحين تقوم وحين تمشي في الطريق وحين تجلس في بيتك كل وقت. اصل واحد يقول لك انا بتزعلني قوي لما اب يقول لي ما انا نصحت الواد وما سمعش الكلام. يا سلام، يعني هي من راحته؟ لا طبعا، غلط. ده قال لك حين تجلس وحين تقوم وحين تنام، يعني باستمرار، استمرار التنبيه وحفظ الوصيه لاولادك. نمره 2. نمره 3 ايدك. ايدك رمز الايه؟ العمل، مش كده ولا ايه؟ رمز للعمل، رمز للفعل. ولما يبقى عملك مربوط بوصيه ربنا، عجباني قوي كلمة اربطها على ايديك، اربطها، اربطها ليه؟ عشان الوصية تبقى ربطة ايديك. الوصية تمنعك انك تعمل حاجة وحشة وتقودك انك تعمل حاجة كويس. فالايدين المربوطة بوصية ربنا تعرف تنفذ وصية ربنا صح، وتمنعها وصية ربنا انها تنفذ الشر. وعينك نظر، انا بشوف من خلال الوصية. عجباني برضو ما قالش حطها على عينك، قال اربطها عصائب. عصائب يعني ايه؟ زمان لما كتبوا العهد القديم ما كانش فيه نظارة، مش كده؟ فلو كان مكتوب النظارات زمان كان قال حطها نظارة على عينيك، صحيح؟ ليه؟ عايز عصائب يعني تبقى مسد عينيك كده. يعني ايه؟ يعني ايه العبارة دي؟ يعني انت ترى من خلال الوصية، مش على عينك وخلاص، ده عايزك تبقى رابط بها عينيك. عينيك ما تشوفش الا من خلال الوصية، تقوم تشوف الحاجة الكويسة بس، وتشوف عمل الخير بس، ولو جاي لك شر ما تشوفوش شر، تشوفه خير، لان الوصية تنقي ما انت تراه وتجعلك ترى الخير فقط. طب وبيتك وقوائم بيتك؟ على فكرة برضو ما قالش بيتك وبس، قال قوائم ابواب بيتك. اشمعنى القائم؟ القائم ده ثابت وانت داخل وانت طالع شايف. فيبقى مدخلك لأي حاجة بكلمة ربنا، وخروجك من أي حاجة هو كلمة ربنا. وانت طالع من بيتك شايل وصية ربنا، وانت داخل بيتك يعني بتعامل اللي جوه بيتك من خلال وصية ربنا، وبتعامل اللي بره بيتك برضو من خلال ايه؟ وصية ربنا. يبقى اذا الانسان القديس يعرف يتعامل مع الوصية. ملامح القديسين هو ان انسان يعرف وصية ربنا دي، يعرف يتعامل معاها ازاي، يعرف يشيلها فين، يعرف يحفظها في اي مكان، مش وصية ربنا وخلاص. انا مشكلتي ان انا بتعامل مع وصية ربنا على انها مجرد كلمات كتاب، وصية ربنا اتقرت عليا خلاص، لكن هل بعرف احفظها؟ لما انطونيوس دخل الكنيسة سمع وصية ربنا على المنجلية، عارفينها؟ إن أردت أن تكون كاملا اذهب وبيع كل مالك واعطيه الفقراء وتعالى واتبع. هذه وصية ربنا. جرية اتخبت فين؟ في قلبه. راح منفذها، حفظها، عرف يتعامل مع الوصية ازاي. فهمتوا الحتة دي؟ قلنا كم حاجة؟ حفظ، قلنا يتعامل مع جسده، يستفيد من الأمل من الألم، ويعيش الايه؟ الوصية. نمرة أربعة، قلنا يعطي، يعطي قيادة حياته للروح القدس الساكن. عبارة مهمة جدا هو ان انا اقول دايما ان ربنا هو اللي بيقود حياتي. في ترنيمة حلوة بتاعت حيث قاداني ايه اسير، ترنيمة جميلة اوي بحبها اوي، ترنيمة من التراث يعني، تقول حيث قاداني اسير، حيث قادني أسير، حيث قادني أسير، أمشي معه دوما كل حين. هل أنا بقى سايب ربنا هو اللي يقودني؟ الروح القدس اللي ساكن فيا، خلي بالكوا دي نقطة مهمة، بيدينا قوة، بيدينا قداسة، بيدينا حاجات حلوة كتير جدا، لكن ايضا يحركنا في كل امور حياتنا. يعني انا في عبارة جميلة قوي اتقالت عن شمشون الجبار في العهد القديم في سفر القضاء، بس مش في اخر حياته، في بداية حياته لما حل الروح القدس عليه. عارفين يقول ايه الكتاب؟ يقول لك وبدأ روح الله يحركه في محل الدان. عجباني قوي كلمة يحركه. هل انت اللي بيحركك روح ربنا ولا روح الشرير؟ عشان كده اللي عايز يعيش حياة القداسة هو اللي بيسيب قيادة حياته للروح القدس. شمشون اللي لسه بحكي لكم عنه ابتدى حياته يقوده روح الله، فكان ناجحا جدا. شوية بشوية خلى اللي تقوده مين؟ دليل اللي حصل، تعرفين القصة، سقط. فاختلفت القيادة. في الاول كان يحركه روح الله في محل الدان، نجح. لما ساب الست تقوده، لا مش قصدي حاجة وحشة حكاية الست تقوده دي، لكن هو ده اللي حصل، مش كده ولا ايه؟ ده اللي حصل. عشان كده الانسان الذي بيسلك في حسب الروح، روح الله اللي ساكن فيه، ينجح على فكرة ده مش كلامي. معلمنا بولس الرسول يقول في روميا 8 يقول الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. ولو سألت بولس الرسول هو ايه الروح اللي انت تقصده، هيقولك الروح القدس اللي ساكن فيه، اللي هو روح الله اللي جواه. عشان كده يقول اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد، لان الجسد يقول كده في التعبير يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد. عشان كده من ملامح القديسين او الشخص اللي عايز يعيش القداسة انه عارف كويس قوي ان جسده يجيبه لتحت. انا لسه قايلك في الاول يعرف ازاي يعطي، يعرف ازاي يتعامل مع جسده، فعارف ان جسده ضعيف، جسده لو قاده هتبقى مصيبة، فيدي قيادة حياته لروح الله اللي ايه اللي ساكن فيه، يقوده في كل شيء. ده في التوبة يقوده. انا بتعجبني قوي قيادة الروح القدس في التبكيت والقيادة الى التوبة. انا اسألك سؤال، مش كتير قوي، مش كتير يعني ساعات، بلاش كتير، ساعات تبص تلاقي حاجة بتقولك لازم تتوب، لازم تعترف، تبقى انت صاحي من النوم كده حاسس ان حاجة مزهقاك قوي، تقول هو انا ايه اللي مزهقني قوي كده؟ عارف ايه اللي بيزهقك قوي كده وبيقودك؟ ده اسمه تبكيت الروح القدس. ومش هيروح التبكيت ده الا لو رحت وتوبت واعترفت وقدمت توبة. يقولك متى جاء ذاك يبكتك، يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة، واما المعزي الذي هو الروح القدس الذي يرسله الاب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. دي شغلانه تانية كمان للروح القدس، يفكرني بكل كلمه قالها ربنا. عشان كده من هنا بنقول ان الانسان اللي بيدي قياده حياته للروح القدس بيطيع طاعه كامله لله بكل شيء. فالروح القدس يقودك لعمل الله، للتوبه وعمل الخير. بس الحته دي بس عايز اقف عندها ثانيه، عباره صغيره، اصل ممكن حد دلوقتي في ذهنه يقول لي يا ابونا يعني ايه يعني يقودني وانا اسيبه يمشي لي كده؟ يعني انا ما فيش اي حاجه بعملها بحريتي؟ ايه رايكم؟ خلي بالك، الروح القدس يقود، يبكت، يعلم، ولكن لا يلغي حريتك، ارادتك. انت بارادتك تفعل ما تريد. الله اعطانا اراده حره، لكن الروح القدس عليه انه يقول لك انا ماشي معاك يمين. عارفين زي ايه؟ بشبهها بايه؟ تخيل ان انت تايه سايق عربيتك وتايه، كويس، تعمل ايه؟ تسال، مش كده ولا ايه؟ فيجي تسال واحد، خلي بالكم، تسال واحد واقف في الطريق كده تقول انا عايز اروح الحته الفلانيه يا عم فلان، يا عم يقول لك طب ايه رايك انا رايح الناحيه دي اركب معاك اوصلك، تعمل انت ايه؟ يا ريت يعني انت كده بدل ما اقعد اسال تاني والتالت، انت كده مية مية، تقوم تعمل ايه؟ تركبه. انا وانا بتايه ببقى فرحان قوي، اللي يقول لي اوصلك ده ببقى فرحان قوي. صحيح كتير قوي برايح كنيسه ولا حاجه وتايه، الاقي واحد يقول لي انا رايح الكنيسه يا ابونا تاخدني معاك، اروح مركبه اقول له بركه. فقعد جنبي قال لي بقى يمين الشارع الجاي، اقول له انا ايه؟ لا شمال. رايك؟ يقول لي طب بس حاول يمين يا ابونا الكنيسه كده، اقول له لا لا يا ابني يا شمال. يا ابني ما انت مش عارف، بتقاوح. او ده اللي احنا بنعمله مع الروح القدس بالظبط. انا مركبه، هو راكب بيقول لي يمين، بس انا حر، ما انا اللي سايق. فهمتوا الفكره ازاي؟ انا اللي بدخل الشمال بمزاجي وبارادتي، هيقول لي يمين يمين يمين، في الشمال حفره، ده في مطب هيكسر لك العربيه في الطريق ده، هدخل بره، ادخل الاقي العربيه ايه كسرت. وده اللي بيحصل. فمين الفكره انا بحكي ايه؟ انا بدخل في الطريق الشمال واخد فوق دماغي واسيب الشيطان يجرب فيا. فاذا اللي بيدي قياده حياته للروح القدس هو الانسان اللي وصل لدرجه عاليه من القداسه. هذا لا يلغي الحريه، بالعكس، انا بروح بارادتي نحو الطريق الذي يرسمه الله لي بارادتي، وده اللي بيحبب ربنا فيا. تمام، فاضل نمره كام؟ 5. قلنا يتعامل مع جسده، يستفيد من الالم، ها، يعيش الوصية، وبعدين نمرة 4 ايه؟ يعطي قيادة حياته للروح القدس. نمرة 5 يشترك مع الكنيسة. صعب قوي ان القديس يعيش بمعزل عن الكنيسة التي هي تعطيه هذه القداسة. الكنيسة بتبص لولادها، بيخلي بالكم النقطة دي في منتهى الأهمية. الكنيسة بتبص لأولادها على أنهم أعضاء في جسد المسيح. فاهتمامها بولادها هو اهتمامها بجسد المسيح نفسه. مش عارف انتوا بتاخدوا بالكم ولا لا، ابونا بعد ما يخلص مناولة، بعد ما تتناولوا كلكم كلنا نتناول، يقعد قدام المسبح يجي 10 دقايق ربع ساعة. عارفين ابونا بيعمل ايه؟ عارفين؟ محدش عارف ايه ده. ده بينظف الصينية. الصينية دي كانت شايلة جسد مين؟ المسيح. الحتت الصغننه خالص خالص خالص، الفتافيت الصغننه دي، على فكره ما اسمهاش فتافيت، ده الكنيسه بنسميها ايه؟ جواهر. نعتبرها جواهر مقدسه. الجواهر المقدسه دي عين ابونا تقعد تركز فيها قوي، يجي الشمس يبقى ماسك له شمعه كده ينور له بها الصينيه، عشان اصل دي حتت من جسد المسيح. حرص شديد، ويقعد ينور، وبعدين بعد ما ابونا يدور وينظف الصينيه تمام يعرضها على الشماس او الكاهن الشريك اللي معاه. ها ايه الاخبار؟ يبص كده بس ما يقولوش ايه الاخبار على فكره، يقول له شيري بستافروز، التاني يقول له يسوس بخريستوس. دي عامله زي كلمه السر كده، انا قلت لكم كلمه السر اللي بيننا، يعني يقول له شيري بستافروز ابونا، يعني ابونا اللي هو بينظف، التاني بقى لو قال له يسوس بخريستوس يسوع المسيح السلام للصليب يرد عليه يقول له يسوع المسيح. يعني ايه؟ يعني كله تمام، زي بدل ما يقول له كله تمام يا ابونا يقول له ايه كلمه حلوه كده، يسوس بخريستوس. مش كده برضه؟ ليه؟ عشان يديله علامه ان هو مش شايف، مش شايف، خلاص الصينيه بقت تمام نظيفه. انا بحكي لكم ده ليه؟ عشان اوري لك حرص ابونا على الجواهر الصغيره. الكنيسه عندها نفس درجه الحرص عليك، لانك انت زي الجواهر دي واكتر. انت عضو، انا كده هقع، انت عضو في جسد مين؟ جسد المسيح. فاهمين الفكره؟ فده نقطه مهمه. فالكنيسه تقول لك ايه؟ انت مزروع في الكنيسه، انا بحرص ان ولادي مزروعين فيا. وتقعد تفكرنا بالاسرار زي ما قلت لك في الاول، المعموديه تجددنا والميروني يدشنا والتناول يثبتنا والتوبه تجدد عهد المعموديه بتاعنا ومسحه المرضى تشفي امراضنا والزواج المقدس يبقى في المسيح والكهنوت يخدم الاسرار، كل ده جوه الكنيسه. فالقديس عارف ازاي يبقى جوه الكنيسه مزروع. اقول لكم على حاجه، تشبيه حلو. حد ليه في المعلومات الزراعية؟ كويس ان مفيش حد عشان افتي براحتي. في حاجة في الزراعة اسمها التطعيم. ايه التطعيم ده يا جماعة؟ ان يجيب غصن من شجرة ويحطه في ساق شجرة تانية. يعني مثلا في الموالح ممكن يجيب غصن من اليوسفندي يحطه في البرتقال او في الرينج. برافو عليه، تمام. يعمل ازاي؟ اهلا وسهلا. يعمل ازاي؟ يجيب الغصن وبعدين يروح جاي في الساق بتاعت الشجرة التانية، يروح قطع قطع كده ويروح يطعم، يسموه يطعم او يدلس، يدوس الغصن كده في الايه؟ في الشجر، تمام. بعدين يجيب رباط يربط الغصن في الايه؟ في الساق الرئيسية، تمام. حلو قوي. دي اسمها ايه؟ التطعيم. شوية بشوية تبص تلاقي الغصن ده عمل ايه؟ ابتدى يفرع ويسمر ويورق، لانه خد العصارة بتاعته منين؟ من الساق الرئيسية. العصارة انتقلت من الساق، طبعا جت من الجدر تحت لحد الساق، ومن الساق دخلت فين؟ في الغصن اللي احنا طعمنا بيه الشجر. تقول لي انت بتحكي القصة دي كلها ليه؟ انت والكنيسة زي الغصن اللي في الشجرة، انت متطعم في الكنيسة. يقولوا ايه بقى الاباء؟ يقولوا ان لما تاخد الغصن تحطه في الساق دي المعمودية، لان انا كده حطيت طعمت لصقت الغصن فين؟ في الشجر. ولما ربطته ده الميرون، لان ده التثبيت، تمام. العصارة بقى اللي طالعة من الساق للغصن ده التناول مستمر. عشان كده المعمودية والميرون ما يتكرروش، هي التطعيم بمرة واحدة والرباط مرة واحدة، لكن العصارة على طول. عشان كده التناول باستمرار باستمرار باستمرار، انا محتاج العصارة دي على طول. فهمت اللعبة دي؟ فانت كقديس متطعم في اصل الشجرة اللي هي الكنيسة. فهل انت عارف ده ولا لا؟ من هنا بنفهم أهمية أنك تبقى متطعم في الكنيسة، بتاخد باستمرار. يقولك أنا ما تناولتش من زمان يا ابونا. زمان ده قد إيه يا ابني حبيبي؟ دي سنة. تخيل غصن مش واخد عصارة لمدة سنة، يجرى له إيه ده؟ يدبل ويموت، مش كده ولا إيه؟ تطعيم في الشجرة يدي حياة للشجرة. انت باستمرار بتمارس اسرار الكنيسة. عشان كده اهمالك لاسرار الكنيسة، اهمالك لاشتراكك في الكنيسة، بلا شك هيؤثر على قداستك. صعب جدا انك تعيش قديس خارج اسوار الكنيسة، صعب. فعش يقول انا قديس انا بس ما بتناولش، فعش انا قديس بس ما بتوبش، بس ما بمارس سر التوبة والاعتراف، فعش. فهمتوا الفكرة؟ يبقى نمرة 5 يعرف يشترك مع الكنيسة. نمرة 6 يعرف يشبع بالكتاب المقدس. على فكرة تلاحظوا ان انا ما قلتش يقرأ الكتاب المقدس او يعرف الكتاب المقدس. ويمكن بعضكم دلوقتي هيتسأل يقولي طب ما انت لسه قايل عن الوصية، يتعامل مع الوصية. بس انا قلت في الوصية يشيلها فين. لكن النقطة دي انا عايز اتكلم على حاجة تانية خالص، هو الشبع بكلمات الكتاب. أبقى أنا مش بس حافظها، لا ده أنا شبعان بيها. أنا اتكلمت عن الوصية والتعامل معاها، لكن هل أنا شبعان بكلمة ربنا وكلمة ربنا بتأثر فيا؟ يقولوا إن كلمة ربنا حية وإيه؟ وفعالة. تعرفين بقية الآية ولا أنتوا حافظين لحد فعالة بس؟ يقولك حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذو حدين. لا ده لسه. يقولك وخارقة الى مفارق النفس والروح والمفاصل والنخاع، ومميزة افكار القلب والنيات. خارقة. فلو انت شبعان بيها هتخترق في داخلك وتأثر فيك. شبعان بيها هتبقى واثق فيها. اصل اهم حاجة انك تبقى واثق في كلمات الكتاب. خلي بالك النقطة الاولانية اللي اتكلمت فيها كانت عن الوصية اللي هي طلبات ربنا منك، دي حاجة تانية. لكن في كلمات الكتاب حاجات تانية لازم تبقى شبعان بيها. يعني مثلا عبارات الوعود بتاعت ربنا، لا اهملك ولا اتركك. عندك ثقة في العبارات دي ولا لا؟ شبعان بالكلمات دي ولا لا؟ لو انت شبعان ما تقلقش، تخافش، ما تقولش بكرة صعب، ما تقولش في ألم بكرة، لا لا لا لا، أنا عارف إن أنا في إيد ربنا. يقولك نقشتكم على كفي، من يمسكم يمس إيه؟ حدقة عيني، وهكذا. عشان كده كلمات الكتاب أنا شبعان بيها. أصل يقولوا في فرق بين واحد بيقرأ الكتاب بسطحية وواحد بيقرأ الكتاب بشبع. كتير مننا يقولك أنا بقرأ الإنجيل كل يوم. برافو عليه، تمام، طلعت بإيه؟ شبعان بأنك بعبارة؟ لحك. لا، الإنسان اللي عايش القداسة يعرف يشبع بالكلمات. عارفين إيه العلامات اللي تعرفك إنك شبعان بيها؟ إن دايما كلمات الكتاب تبقى في ودانك، يعني نطف ذهنك باستمرار، أحاديثك متاخدة من كلمات الكتاب. فاكرين المسيح لما تجرب الشيطان يجي يقول له كذا كذا كذا، يقول له إيه؟ مكتوب. مكتوب يعني إيه؟ يعني انا قريته مكتوب في الكتاب. ما مكتوب دي مش مكتوب في اي حاجه، ده مكتوب في الكتاب. فهل انا بعرف ارد على الشيطان من اللي انا حافظه شبعان منه؟ بيقولوا تامل لذيذ قوي، ان اللي بيبقى شبعان من الكتاب لما يجي يتكلم كلماته تبقى من الكتاب. الست العذراء عدد الكلمات اللي قالتها في الكتاب المقدس قليله جدا جدا، لكن من اشهر الكلمات التسبيحة اللي قالتها لما زارت اليصابات، مش كده؟ اللي فيكم يقرا التسبيحة دي، تسبيحة مشهورة جدا جدا، هيلاقي اغلب الكلمات دي موجودة في الكتاب العهد القديم. سبق ان قالتها امرأة اخرى في الكتاب، هي حنة ام صموئيل النبي في سفر صموئيل الاول. ارجعوا بقى للانجيل، خدوا ده واجب لكم النهاردة. في صموئيل الاول ارجعوا كده الكلمات، حين هتلاقوا شبه كلمات الست العذراء. طب تقول لي طب انت بتقول كده ليه؟ يعني العذراء ما بتعرفش تتكلم؟ لا، ده معناها انها شبعانه بكلمات الكتاب، فلما جت تتكلم خرجت كلماتها مشابهه للي هي حافظاه، اللي هي شبعانه منه. عشان كده مهم انك تقرا الكلمات، تحس ان كلمات الكتاب بتغوص في داخلك. مجرد وخارقة زي ما قلت لك لمفاصل النفس والإنسان. فالإنسان اللي بيعرف يشبع من الكلمات مش مجرد قراءة وخلاص. أنا ساعات أقول لأولادنا لو قريت آية واحدة بشبع أحسن ما تقرأ 20 إصحاح كر فر. عارفين الكر فر ده؟ صحيح؟ ما بستفيدش من الكر فر. تقول يا أبونا بس الكتاب ساعات كلماته ما بتبقاش مفهومة، ساعات ما بفهمش كلمات كتير. لا، دي حاجات سهلة. أنت بس اقرأ وقول له يا رب، قبل ما تقرأ قول له يا رب فهمني يا رب طرقك، عرفني شريعتك يا رب، اطلب من ربنا ان يعرفك. بعدين جميل انك تبقى فاهم حاجة، ان كلمات الكتاب متجددة. الكتاب المقدس مش زي اي كتاب. يعني انا لو اديتك كتاب تاريخ وقلت لك خد اقرا الكتاب ده، انت كنت قارين بارح او اول امبارح او السنة اللي فاتت حتى، هتقول لي ايه؟ قريته. لكن الكتاب المقدس لا، كل ما تقرا تحس بحاجة جديدة، رسالة جديدة، لأنه كلمة حية تتعامل معاك كشخص حي يتعامل معاك باستمرار، حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذو حدين. يعرف يشبع بالكتاب المقدس. آخر حاجة بقى، عشان أنا كده طولت، آخر نقطة أنا قلت لكم 7 وأنتوا عرفتوا. يتعلق بالسماء. يتعلق بالسماء يعني إيه؟ ما تبصش الأرض. الانسان اللي عايز يعيش حياه القداسه ويبقى شبه سيدهم بشاي وشبه ماري جرجس ما يبصش الارض. اللي خلى دول ما يهمهمش اي سيف او اي تعذيب انه مش متعلق بالارض، نظرته دايما لفين؟ للسماء. ده بيعجبني قوي قوي لما بنقف في القداس تلاقي ابونا اول ما يبتدي الحته بتاعه التقديس يبقى دي أعظم لحظات القداس. أول كلمة فيها أبونا بيقولها ونظر إلى فوق. المسيح عمل كده ليه؟ ليه؟ عشان عايزنا كلنا نبص لفوق. على فكرة لما أبونا يقول الكلمة دي بالذات لازم تتقال بنغمة معينة وبلحن معين بطريقة معينة تخلي كل اللي في الكنيسة يحس إنه عايز يبص لفوق. ما ينفعش أبونا مثلا يقول اللحن ده يقول ونظر إلى فوق. فعش. تلاقي ابونا يقول ونظر الى فوق. كل ده بيعمل ايه فينا؟ اللي احنا تلاقيه بحس بيطلع. ما هو دي على فكرة في درس اسمه نغمات القداس. نغمات القداس بتتعامل مع كلماته. دي حاجة معروفة على فكرة، يبقى حد يبقى يحكي لكم الحكاية دي، ان كل نغمة في القداس بتتعامل مع الكلمة. يعني على سبيل المثال السريع جدا جدا، يعني في كلمتين في وسط القداس، فردوس النعيم، مرة اخذنا للفردوس ومرة نفينا الى الفردوس في حتة قدوس. دي لازم تتقال عالية لانه احنا روحنا الفردوس، ومرة تانية نفينا تلاقيه ونفينا الى الفردوس واطية. ليه؟ فرق. فانا بحب قوي حتة ونظر الى فوق، تلاقي الناس كلها بتعمل ايه؟ بص لفوق. انا مش عايزك تبص لفوق عشان الايقونات اللي فوق، انا عايزك تبص لفين؟ للسماء. عشان كده مهم قوي حكاية النظر الى فوق. وعلى فكرة لما اقول لك نظر الى فوق مش معناه انك تسيب الدنيا بقى وشغلك، والست بيت تسيب شغل بيتها، والراجل اللي بيشتغل يسيب بيته. لا، مش مقصود كده. مقصود انك تشتغل بس وانت بتشتغل باصص لفوق، حاسس ان اللي انت بتعمله ده كله مجرد وقت. عبارات اللي في الكتاب المقدس اللي بتحسسك انك غريب على الارض، يقولك غريب في الارض، وانك بتسكن في خيمة زي ما قال معلمنا بولس في كورنثوس، النقد بيت خيمتنا الارضي فلنا في السماء مكان. فكرة حلوة الاية دي قوي، لما قال في الارض خيمة لكن فوق بيت كان. الخيمة ليه قال خيمة في الارض؟ مؤقت. بعد الشر لما واحد بيته بيقع يحطوه في خيم الايواء، يسموها خيم الايواء المؤقت، اسمها كده لقفتة كده، خيم الايواء المؤقت. ليه؟ لانه عارف ان اللي هيدخل الخيمة دي بعد شوية هيدوله شقة، لان دي مؤقت. فالعيش في الارض هو خيمة مؤقتة، لان في السماء بيت. انا ماضي لاعد لكم مكان، متى عددت هذا المكان أتي وأخذكم إلي حيث أكون أنا تكونون أنتم. فأنا لازم أبقى باصص للمكان، مش باصص للأرض، للبيت، للخيمة اللي في الأرض. لنا في السماوات بناء من الله. على فكرة بقية الآية دي جميلة أوي، يقول لك غير مصنوع بيد. المكان ده بقى مش مصنوع بيد، لانه مصنوع بيد مين؟ بيد ربنا. مهم قوي العبارات دي، عشان كده يقولك فنصق ونصر بالاولى ان نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب، ده بقيه الايه. عشان كده دايما القديسين اشواقهم للسماء ليشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح فذاك افضل جدا. تلاقي ملامح القديس ده كله بيفكر في السماء، متعة السماء والتحرر من الخطية والبر اللي في السماء، وازاي يبقى مجرد ايام وما يتعلقش بيها، وحاسس ان وطنه السماوي هو الوطن الحقيقي. ده سيدنا البابا ليه قصيدة مشهورة قوي بتاعت غريب، يقول لك غريب عشت في الدنيا نذيل مثل ابائي، غريبا في اساليبي وافكاري واهوائي، غريبا لم اجد سمعا افرغ فيه ارائي، يحار الناس في الفي ولا يدرون ما بائي. اهم حاجه غريبا عشت فين؟ في الدنيا. يبقى انا لو انا حاسس ان انا غريب مش هتعلق بالارض، مش هيهمني الارض فيها ايه، مش هيهمني الدنيا دي فيها ايه، المهم هو فين؟ السماء. السماء فيها قديسين ابقى فرحان، ابقى بتشفع بباري مرقس او ماري جرجس او البابا كرولوس، وابقى متشوق ان انا اعيش معاه، مش مجرد شفيع. ابص يعني احنا بنحتفل بالقديسين وبنشوف ملامحهم واقول له يا رب نفسي ابقى عايش مع سيدهم بشايف السماء، ابقى عايش مع ماري جرجس في السماء. اصل السماء حلوه، بس المهم ابقى متعلق بيها وافعالي في الارض تخليني ازكى للسماء والعيش فيها. عرفنا ايه هي ملامح القديسين، قلنا كم حاجه؟ اوعوا تنسوا سبع حاجات، قلنا سبع افعال. يتعامل، انا اقول لكم الفعل وانتوا تقولوا ايه، يتعامل مع جسده، يستفيد من ايه الالم، يعيش الوصيه، يدي او يعطي قياده حياته للروح القدس، يشترك مع الكنيسه، برافو عليه، يشبع بالكتاب المقدس، يتعلق. عرفتوا السبعه؟ اقولهم تاني يتعامل مع جسده، يستفيد من الألم، يعيش الوصية، يدي قيادة حياته للروح القدس، يشترك مع الكنيسة، يشبع بالكتاب المقدس، يتعلق بين أو يتعلق في السماء. بكده نقدر نعيش القداسة أو طريق القداسة اللي احنا اتكلمنا عنه في الأول. قلنا القداسة في الأول ثلاث حاجات، أجاهد كي لا أخطئ، أكرس قلبي لله، وإن سقط أقوم. واقدر ابقى عايش ملامح القديسين من خلال السبع حاجات دول. يا ريت ان احنا نبقى خدنا استفاده كيف نتعامل في حياتنا بقداسه، ونعرف ازاي ننفذ وصيه بولس الرسول اللي قريناها في الاول، بطرس الرسول بتاعه تكونوا ايه؟ قديسين لان اباكم قدوس. اظن كده القداسه سهله. جيش واحد يقول لي يا ابونا دي صعبه، انا ايش وصلني للقديسين دول؟ لا، سهل جدا، لان طريق القداسة من الطرق السهلة جدا، من خلال تنفيذنا لوصية ربنا زي ما اتفقنا. كل سنة وانتم طيبين، ناسف ان انا طولت عليكم، وكل نهضة وانتم بخير وبسلام، واشوفكم على خير في مرة قادمة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الان والى الابد، امين.